الحسن الله نحمد ونستغفر لأنفسنا مرسل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من شهر جمادى الآخر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للثالث عشر من شهر أغسطس لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السادس عشر بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر فيما يتعلق بما أورده الشارح في باب من تبرك بحجر أو شجر ونحوهما. وكنت قد ذكرت في المرة السابقة بعض الكلام المتعلق بمدى الضرورة والحاجة إلى التربية، حيث أنها أصل سلامة دين العبد وهي الغاية من الدين، فالغاية من الدين إصلاح النفوس حتى تستقيم على ما يحبه الله ويرضاه، وهذا معنى التربية أي الزيادة. بالخير، فعندما تقول أنا ربيت يعني أزدت ذلك الأمر خيرا، فمعنى التربية هي أن تحرص على أن تكون ذو زيادة في الخير، أن تكون ذا زيادة في الخير، وهذا لا يتأتى أبدا إلا بالاستقامة على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن النفس بضرورتها تجر إلى الشر. وهناك عدة أصول أو ركائز لابد من فهمها في مسألة التربية. أول ركيزة أن تعرف أن النفس المجردة والإنسان المجرد مادة مذمومة، مادة مذمومة ليست مادة محمودة. فأنت إنسان، الله سمك إنسان وتكوينك إنسان وخاطبك في القرآن بأكثر الموضع يا أيها الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى لما ذكر الإنسان المحض لم يذكر له صفة محمودة. يبقى أول ركيزة لابد من معرفتها كمدخل للتربية، أول ركيزة ركائز لابد من معرفتها كمدخل للتربية، ركائز لابد من معرفتها كمدخل للتربية. أول هذه الركائز أن الإنسان المحض مادة مذمومة، لم يذكر الله تعالى الإنسان في موطن من المواطن إلا ذكره بوصف مذموم، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود غير شاكر، وكما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وقال تعالى خلق الإنسان من عجل، وغير ذلك من المواطن الكثيرة التي ذكر فيها الإنسان على سبيل الذم. وهذا يعني أن المادة التي ستربيها مادة معوجة، مادة جزوعة، إن الإنسان خلق جزوعة إذا مسه الشر منوعة وإذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين إلا أصحاب الدين يعني. وطبعا التربية معناها شوف يا معذرة يعني، لما أنت بتجيب دجاج صغير كفاكيت وبتجيب بط صغير، أرانب صغيرة، ماعز صغيرة، بقر صغير، عشان تربيه لازم تعرف ايه هو ده اللي بتربيه، صح؟ فانت لو جبت دجاج او لو معذرة لو جبت بط وحطيته في فاس الفراخ، او لو جبت ماعز وحطيته في اماكن الدجاج وعملت معاملة الدجاج، ممكن ايه يفسد. وهكذا، لان لكل مكون تربية مناسبة. ده مثال حسي معذرة يعني، ما اقصدش انما بس ايه، لان كلمة تربية معروف كده يعني في العموم الاستعمال العام الدارج، تقول فلان ربى كذا فلان ربى كذا. حتى بعض الناس يقول لك احنا لو ربنا بط كنا لقيناه، لو ربنا بط كان ابونا لما يجي وبخنا يقول انا لو ربيت بط كنت لقيت بط وذبحته، اما انتم مش نافعين. كان من باب انه يوبخنا يعني، ان احنا اولاد وعدد قدامه، ولو كان رب بط بدل العدد ده من الاولاد كان هيلاقي مصلحه بط ياكله في الاخر، احسن ما يلاقي واحد كده وواحد كده، من باب التوبيخ يعني. اشاره الى انه انما سعى للزياده والنماء، هو ده التربيه. لأن التربية أصلها من رب تربية من ربا وزيادة، من رب من ربا يربو، فاهم؟ أصلها كده. الربا يعني زيادة، كما قال تعالى فهو يربو عند الله، يعني يزيد عند الله. فالتربية معناها أنك أنت بتزود. طب التربية دي معناه ان انا بتعامل مع متى؟ يبقى لازم اعرف انا بتعامل مع دجاج ولا بط ولا ماعز، ولا حتى اعرف ما يناسب ذلك المكون بما يترتب عليه زيادة. يبقى اول ركيزة ان الانسان مادة مزمومة، انسان المحض، الانسانية المحضة مادة مزمومة. ولا فلان ده انسان، ده ذم مش مدح. اذا قالوا فلان انسان هذا ذم ليس مدح، وان كانت الناس تقصد بها يعني انه ايه، انه يعني ليس كالحيوانات الذين ياكل بعضهم بعضا ويقهر القوي منهم الضعيف ويضيع فيهم حق المهضوم الذي لا قوه له يعني. فقد يكون قصد بها معنى، لكن من ناحيه الشرعيه احنا دلوقتي بنتكلم على التربيه من ناحيه الشرعيه. الركيزه الثانيه ان هذا الانسان لا يعالجه ولا يصلحه الا الايمان. يعني هل مثلا تصلح القوميات، تصلح الشيوعيه، تصلح الراسماليه، تصلح اتباع الشهوات، تصلح الحريه المحضه، تصلح اتباع الهوى ويفعل ما يريد ويتصرف كيف يشاء بلا قيد ولا حدود؟ المتقرر شرعا انه لا يصلح هذا المكون الا الايمان، فهم؟ يعني مثلا البهيمه من الانعام يربي لحمها ويكسر لبنها البرسيم، صح؟ ولما الانسان يطلب كثير اللبن من الحيوان يقولوا له استنى موسم البرسيم، لان البرسيم بيربيها ويغذيها وينميها، فاهم؟ طب ليه ما يكونش الخشب؟ ليه ما يكونش الحديد؟ لان هذه امور نظمت في الكون وجبلت بحيث جعل الله تعالى اشياء تصلح اشياء واشياء تتوافق مع اشياء. فمما جعله الله تعالى سببا لإصلاح مادة الإنسان المعوجة، مادة الإنسان المزمومة، مما جعله الله سببا للصلاح هو الإيه؟ الإيمان. الإيمان. ولذلك لما ذكر الله تعالى الإنسان في مواطن الذنب استثنى المؤمنين، وأبين كلام في هذا سورة الجامعة منيعة قلت كلماتها وعظمت معانيها، هي سورة العصر. يقول عز من قائل: والعصر إن الإنسان، المادة المعوجة، المادة المزمومة، لفي خسر إلا الذين آمنوا. ولم يستثني إلا الذين آمنوا، ولم يقل إلا الذين اتبعوا هواهم، إلا الذين أكلوا كثيرا، إلا الذين ناموا كثيرا، إلا الشيوعيون، إلا العلمانيون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى إذن المادة المغذية، المادة المعالجة، المادة المقومة، المادة المصلحة لهذه المادة المزمومة للإنسان ليست إلا مادة واحدة، هي الإيه؟ الإيمان. ودي ركيزة ثانية، وبالك الركائز دي أترتب عليها مطالبات، أترتب عليها مطالبات. لأن في واحد بيقول الإنسان محتاج يتربى، يتربى يخش مدارس أجنبية، يتربى يخش مدارس عسكرية، يتربى يخش الجيش، يتربى مش عارف يتعرض لصعاب وشدائد، يتربى يسافر برا ويتعلم في الكليات الراقية، وكأنه يرى أن دي مصادر وأماكن للتربية. لما بيفهم الركائز دي، لو عرف هذه الركائز لعرف الناقة والحبل، فهم؟ ولعرف الطحين والنخالة والبر، خلاص يا كل حاجة مميزة أمامه، ويعرف ده فين وده إيه وده إيه، لا تختلطش مع الأمور. ليه؟ إنه خلاص استطاع أن يعرف حقائق الأمور. الركيزة الثالثة أن إصلاح العبد يستلزم تعاطي الإيمان أبدا. إصلاح العبد يستلزم تعاطي الإيمان أبدا، وده معناه إنه الإصلاح ليس بجرعة من الإيمان واحدة. عارفين أنتوا في أمراض بيؤخذ لها جرعة دواء لمدة يوم، اثنين، أسبوع، ثلاثة، شهر، وخلاص ويعافى المريض ولا يحتاج إلى الدواء، صح؟ رجل عنده تيفود، رجل عنده كوليرا، رجل عنده ديفتيريا، بياخد، لازم ياخد دورة علاج معينة مناسبة لنوع الميكروب المسبب للمرض لمدة 6 شهور، 4 شهور، شهر واحد، ايا كان، وتنتهي المسألة بالنسبة له ويعافى. وممكن في بعض الامراض بيأخذ مناعة ذاتية من هذا المرض، يأخذ مناعة ذاتية من هذا المرض بحيث لا يعود اليه مرة ثانية. وهناك من الامراض ما لابد ان يأخذ الدواء لحد ما يموت، زي مريض الضغط ومريض السكر وما شابه، ما تقدرش تديله دواء لمدة شهر وخلاص، لو قطعت عنه الدواء ظهرت عليه اعراض المرض. كم انت بالك شهرين بتاخد، انت بالك سنتين، انت بالك 5 سنين بتاخد دواء، لان هذا الدواء لا ينجع الا اذا استمر، فاذا انقطع ظهر المرض. وبالتالي الصلاح في العبد يتأتى بدواء الإيمان، لو وقف دواء الإيمان ظهر الفساد. وبالتالي تعاطي الإيمان لابد أن يكون تعاطي إيه؟ مستمر، تعاطي مستمر، وليس تعاطي جرعات مستقلة. وده ظاهر في الناس جميعا، إذا دخل الناس الاعتكاف استشعروا بنور في القلوب ورقة في النفوس ولين في الأبدان ويسر في الطاعة، فإذا خرجوا من الاعتكاف تبدلت أحواله وظهرت عليهم أعراض المرض. ظن منهم إنه الجرعة اللي خدها خلاص هيعافى من الامراض والبلايا، او مثلا انسان يذهب العمرة او يكون في رمضان او يحضر دروس علم ويتابع ويراجع ويذاكر ويصاحب بعض الناس او يجلس في مجلس قرآن ويحفظ من السور ويتابع اسبوع واسبوع واسبوع ويسمع سورة البقرة وآل عمران وغيرها، فهم؟ ويستشعر من الدين في نفسه ومن الخير في قلبه، وبعدين ينشغل في دنيا او ينقطع عن هذه الاسباب او هذه الدواء، فسرعان ما تظهر عليه اعراض المرض مرة ثانية، فيظن انه طب اعمل ايه؟ يقول لك اعمل ايه؟ علم وتعلمت، قرآن وحفظت، وانا برضو تعبان ومش لاقي، مش عارف اتربى، مش زي الطيبين، مش زي الصالحين. هو المسكين غافل على ان هذا الدواء لابد ان يستمر. لابد ان يستمر. ولذلك جعل الله تعالى من التكاليف الاساسية المصلحة للقلوب والابدان ابدية، مثل الصلاة. ليه الصلاة لا يمكن تسقط ابدا، لا على مريض ولا على كسيح ولا قعيد ولا قائم ولا حتى مقاتل. عارفين الناس لما يكونوا في الحرب والملحمة، مش في الحرب بقى يعني الجيش ده النحياد والجيش ده النحياد، لا، اثناء الايه؟ المواجهة والملحمة. اسمها ملحمة ليه؟ ها؟ يعني ايه التلاحم؟ يعني ايه التلاحم؟ ايه؟ لا، اسمها ملحمة من كتر اللحمة، اصل ملحمة من اللحم، فاهم؟ فالتلاحم يعني لحم في لحم، فاهم؟ بيتقطع ويتخبط ترزع ويحك ببعضه، فدي قالي ملحمة، الملحمة من اللحم، فاهم؟ وسميت ملحمة ليه؟ لان فيها كثرة الاحتكاك بين اللحم اللي هو الايه؟ الابدان، او كسرة جرح وقطعه اصابته. اثناء اللقاء والتلاحم زي ما انت بتقول لا تسقط الصلاة، حتى اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا حيث وجهوا. يعني الواحد منهم عمال يجري قدام عدوه او يجري وراء عدوه ويقول ايه؟ الله اكبر، سبحان الله، سبحان الله، الله اكبر، سمع الله لمن حمد، وهو ايه؟ مش لا بيركع ولا بيسجد ولا اتجاه قبلة، فاهم؟ وده معناه ان الصلاة لا تسقط ابدا. يعني حتى الناس اللي بيموتوا ببعض وقتال في بعض لا تسقط الصلاة، مفيش حاجة اسمها احنا في حرب صلاة ايه وبتاع ايه، انتوا في دماغكم رايقة؟ ده اشمعنى الحرب؟ الحرب دي يعني ايه؟ يعني قوانين عسكرية. طب اشمعنى قوانين عسكرية اشد من قوانين رب البرية؟ اشمعنى؟ لان كنتوا بتعبدوا العسكريين، ما بتعبدوش ربنا. لكن لو بتعبد ربنا تعرف ان قوانين ربنا اقدس واعظم من كل القوانين، وان شرائع الملك اقدس واعلى من كل الشرائع، فهم؟ لكن الشرائع تأتي على وفق الوسع، لا يكلف الله نفسا الا. فالراجل اللي بيجري ده اللي عمال يجري ورا واحد او واحد يجري وراه، هيقف ازاي بقى قبلة وركوع وسجود؟ طب ما هي ترقبته، هيعمل ايه؟ فجعلت الصلاة حيث ما ولى، دون ركوع ولا سجود، مجرد انه ايه؟ الله اكبر، ينوي ركعة ويكمل اركانها كده بالنية والركعة التانية ويسلم. ودي احد صور صلاة الايه؟ الخوف. المقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ انه ده معناه انه ما تسقطش الصلاة ابدا. ليه؟ لان ده دواء، دي برشامة سكر، لو ما خدهاش هتطلع عليه نوبة سكر وبشوية ويموت، فلو سابها اسبوع هيموت، فاهم؟ وده اللي انت بتشوفه في نفسك. ما بتتعطاش الايمان مستمر بيظهر عليك اعراض المرض، مرة تفجر قلبك يقصه، الغضب يشتد بيك، شهوة تزلك، المال يستنزلك، فهم؟ الغفلة تأثر فيك، الضيق والهم يخش عليك، اليقين بالغيب اللي عندك، فهم؟ قوة الظالمين تؤلمك وتبقى سودة قدام عينيك، ما تحسش بالبشر لأن المرض، فهم؟ فتلاقي وشه مصفر، مليء كح، تعبان، مخلوق، هو عنده مغص لأن المرض عمال أعراضه تظهر. لكن لو كان مستمر على العلاج طبعا هيكون بقدر تعاطي الدواء بالطريقة السليمة وبالطريقة الصحيحة بقدر النتيجة. يبقى دي الركيزة الثالثة، أن الدواء أو أن تعاطي أسباب الصلاح اللي هو الإيمان مالها دائما كان العبد يتوب تعاطى الدين لحد سكرات الموت، لحد سكرات الموت، مش بقى ايه كبر او مثلا او بقى شيخ او الحفظ القرآن او مش عارف عمل ايه. كتير منا بيظن ان هو كان في يوم من الايام فاجرا ماجنا بعيد عن الدين، زي ما واحد بيقول لي في ورقة انا استعملت الجاهلية وكنت فيها على اشر وجه وتاب الله علي، تعبيرات كده يعني ايه بستفيدها من المرسلات الاخوان يعني. وبعدين يهتدي وينتقل انتقالة ايمانية، وبعدين يسعفه رب سبحانه وتعالى ببعض المعطيات الايمانية فيتحول في هذه الظاهر الى انسان يشابه السلف الصالح رأسه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ويجتهد يطلق لحيته تأتي في السماء في حفظ القرآن ويصحح تلاوته بعد ما كان يمسك المصحف يقول لك ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فتبص تلاقيه زبط وتعلم التلاوة وضم من القرآن كثير من الأجزاء مش من الصور، وبقى يقيم بعض الليل بعض الركعات، وحافظ على بعض مندوبات الصيام ومندوبات الحياة والمسالك، طعام شراب نوم قيام دخول خلاء ما شابه، فيستمر على ذلك شهر اتنين سنة، وبعدين يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ظن ان هو الحمد لله خلاص بقى شيخ او بقى صالح او بقى مسلم او بقى تقي، ولعله يصير كذلك، لكن ما بيستمرش بيركن الى هذا القدر ويبدأ يتعاطى اسباب الفجور بطريق مختلف. بعد ما كان بيتعاطى اسباب الفجور في صورة خمر، في صورة عري، في صورة مخادنة لنساء في الحرام، في صورة كذا كذا اشياء نسأل الله عافية وسلامة، بدأ يتعاطى الحرام او يتعاطى اسباب الغفلة او يتعاطى المنكرات بصور اخرى، صور حب الدنيا، تعلق بالدرهم والدينار، حب العلو والظهور، حب الكسب حتى لو كان في شبهة، حب ذوي السلطان والجاه والمعارف، حب الاستكثار من أشياء وتفاخر على الآخرين، دي أنواع من الكبائر تختلف. وزي ما قالوا للعلماء كبائرهم وللعباد كبائرهم وللعوام كبائرهم، فهم؟ يعني ايه لو واحد كان اكتل قتلة وبقى عالم له كبائر برضه، هو عالم ان لم يسلم منها، بس مش هي بتاعته لما كان قاتل، فاهم؟ لا هيقول يعني ازاي، يعني لما كان قاتل كان الكبائر بتاعته خمر والزنا وقتل نفوس وغصب وقطع طريق، طب هو عالم بقى كبر تعالي على الناس ورياء، وكل واحدة ممكن دي تكون أميل من دي ودي أسود من دي. لكن احنا بجهلنا لما بنلاقي نفسنا مشينا في الصلاح شوية وبعدين أنا كنت بتاع أفيون وكنت بتاع مخدرات وكنت بتاع بنات وكنت بتاع كذا وكنت بتاع كذا، مفيش الحمد لله دلوقتي مفيش، بس بقيت بتاع رياء وبقيت بتاع كبر وبقيت بتاع غيبة وبقيت بتاع نميمة وبقيت بتاع تعلق بدرهم ودينار وبقيت بتاع، فمصيبتك أشد وكربك أشد وهلاكك أشد لكن انت فاكر انه ايه؟ ان الحمد لله مدام انا بعدت عن، لا، لكل كبائره، لكل ايه؟ كبائره، فهم؟ فبالتالي ما تظنش ان المسألة سلامة مطلقة، ليه؟ انت راجل يعني حصلت بعض الخير وتعاطيت جرعة من الدواء وتظن ان ايه كافي بقى سنة كده او سنتين بقيت الحمد لله شيخ وبقيت الحمد لله خلاص انا بقيت يعني متظبط، لا، سرعان ما تظهر عليك اعراض المرض. لكن المرض مرة يظهر بورم في العين ومرة يظهر بهرش في الجلد، مش لازم ورم في العين وبس، فاهمين ولا لا؟ اللي عنده الكبد مثلا عفانا الله وإياكم ممكن يظهر في إسهال شديد في بطنه، ممكن يظهر بصداع رهيب في دماغه، ممكن يظهر بصفرار في الجلد وبياض العين والغشاء المخاطي المبطن للفم والأنف، ممكن يظهر بحكة جلدية خطيرة نتيجة لزيادة الصفرة فبتأثر بتعمل تركيز للمادة الصفراء في الجلد تعمل هياج رهيب، ممكن يظهر بألام مفرطة في المفاصل، ممكن يظهر بالتهاب مستمر في الحلق رهيب، ممكن يظهر بمغص حاد عند طعام الدهون وغير ذلك. كل دي أعراض لمريض الكبد. ما تظنش بقى أن مريض الكبد لازم يبقى كل دول فيه، ممكن واحد نظرا لدرجة معينة ونوع معين من مرض الكبد يظهر عنده ايه واحدة من هذه العلامات. كذلك مريض الإيمان، مريض الفساد، الغير مربى، الإنسان الفاسد ممكن يظهر عليه نفاق، رياء، فساد في القلب إذا خل بينه وبين المحارم انتهكها، ممكن يظهر عليه غلبة شهوة، تبص تلاقيه ما بتمرش واحدة إلا لما بينهشها بعنيه، مع إنه كان الأول مش من النوع اللي ممكن تلاقيه بقى طماع فلوس وعايز يكسب بأي طريقة، ممكن تلاقيه مفتون بدنيا، كان غلبان وكان بيرضى بقليل وبقى عايز المحمول وعايز عربية وعايز شقة وعايز وعايز وعايز وعايز، ظهرت عليه أمراض أخرى، أعراض أخرى لم تكن من قبل، وكله هو عينه كل ما واحد يقول له خد بالك لحسن الكبد يجي لك يقول له الحمد لله أنا بص ما عنديش أصفر، أنا بص أهو مفيش أصفر عندي، فكل واحد يقول له ياكل فساد يقول له الحمد لله أنا الأفيون والبنات والحاجات دي الحمد لله اللهم لك عمري خلاص، فوضع عينه على نوع عرض، على نوع عرض للمرض ظنا منه ان هو ده الايه العرض الوحيد، ما هو راجل مش عالم ده راجل مريض. المريض اللي عنده مغص كلوي يروح للصيدلي يقول له اديني حقنة مش عارف ايه، يبقى مثلا دوك يقول طب استنى يمكن يكون واكل حاجه، يقول له لا انا عارف انا عارف انا عارف، ده لو جاله مغص نتيجة للزايدة برضو كان في دماغه انه ايه ها برضو مغص كلام، والزايدة تنفجر ويخش في حالة تسمم وممكن يموت فيها، هو برضو ايه عارف عارف مش عارف ليه، ان هو ربط تصوره ان كل مغص في الجنب اليمين بتاعه ده يبقى ايه يبقى مغص كلام. لكن العالم او المتفقه او المتعاطي للاسباب او اللي بيعرض نفسه على الطبيب باستمرار او متعاطي للدواء مستمر بيبقى دايما فطن ومتنبه ويعرف تلون العرض ويعرف اختلاف المرض وما شابه. فبعض الناس يظن ان الدواء انما يكفي فيه جرعة، ودي مصيبة كثير منا، مصيبة كثير من واحد مننا، وفي البداية بيبقى عنده نهم شديد، نهم للطاعات ونهم للبر ونهم للسنن ونهم لتعلم العلم ونهم لحفظ القرآن، ويقعد على كده شهر واتنين وسنة واتنين نهم، وبعدين خلال بقى النهم ده يفتح الله عليه ببعض الخير من العلم والعمل فيجمع بعض الدين، لما بيجمعه بعد سنتين او ثلاثة بيبرد ويفتر وينظر الى ما جمع ويحس ان هو بقى ايه بقى راجل، الحمد لله بيجلس يعلم الناس التلاوة، الحمد لله ممكن ناس تسأله في بعض المسائل لأنه قرأ في بعض الفقه وحصل بعض الأمور العامة والعلوم الضرورية كفقه الصلاة أو الطهارة أو ما شابه، بما يجعله محط سؤال بعض الايه الملتزمين اللي ما يعرفوش حاجة خالص، اللي يبقوا لسه ايه ازاي نتوضى ازاي نصلي، نقول ايه عند الاكل، نقول ايه عند النوم، من يجي نخش الخلاء نقول. فبيبقى بالنسبة لهم كأنه عالم يرجع اليه، فبيحصل منه انه بيفطر ويستقر على ما هو عليه. واي عبد، اي عبد، خد بالك من دي احفظها، اي عبد ركن الى ما عنده من الايمان نفد. ممكن واحد يحط 100,000 جنيه في خزنة ويتنهم موجودين لحد ما يموت، لكن لو حطيت 100,000 ايمان في خزنة وما زودتهمش وما تابعتهمش يروحوا يضيعوا. الايمان سائل متطاير سريع التطاير، الايمان سائل متطاير سريع التطاير. مش هنقول سبرتو، عشان سبرتو دي بتضايق بعضكم، في منه طبعا سبرتو، في منه حلال ومنه حرام، فاهم؟ سريع التطاير. فان ما كنتش انت كل شويه تحط في الاناء شويه، هتيجي تبص في الاناء ما شاء الله لا كتير، الحمد لله انا خلال سنتين مليت، انا اقفل عليه بقى وخلاص عليك، تبص تلاقيه كل عبد ركن الى ايمانه نفد يضيع منه. عشان كده الصحابه، شوف كلمه الصحابه دي طبعا لازم تنزلها منزلتها بالمقارنه مع نفسك. كان الواحد منهم يقول لاخيه او لصاحبه اجلس بنا نؤمن ساعه، اجلس بنا نؤمن ساعه. كان معاذ بيقول لاصحابه كده، وابن مسعود كان يقول لاصحابه كده، يعني اجلس بنا نؤمن ساعه، يعني نزداد ايمانا. والعلماء بيعلقوا على هذه الاثار بيقول وذلك لانهم يعلمون ان الايمان لا غير دي بقى، انه سريع التناقص، هو يزيد وينقص بقاعده عقليه، لا هم عارفين انه سريع التناقص، فكانوا بيزودوا اللي بينقص، مش بيزودوا على الزياده، والا كانوا بقوا انبياء. فهموا ليه؟ لو ما كانوش بيزودوا اللي بينقص وكانوا بيزودوا على الزياده يبقى كانوا بقى مش كده ولا ايه؟ لان هم كانوا مستقيمين، وكان يعني بيتعهدوا الايمان وبياخدوا الدواء على طول. هم ليه ما بقوش انبياء؟ لانه في نقص اصله، هو متطاير. وانت جرب نفسك، جرب نفسك اسبوع، مش هقول لك شهر ولا سنه، وطبعا اعوذ بالله من ذلك، لكن جرب نفسك بمعنى يعني مساله نظريه، هتقع منك عرضا الا تتعاطى اسباب ايمان، هتلاقي نفسك كانك صرت منافقا. لكن صلواتك ومحافظه على صلاه الفجر والاستيقاظ من عز النوم وغلبه الشهوات، وان كانت يعني جرعات من الدواء يسيره، لكن الاستمرار ده في حد ذاته بيحميك من ان يجيلك سرطان ايماني. انت ممكن تبقى حاسس يعني انه مش حاسس ان انت محافظتك على الصلوات، وبالذات صلاه الفجر لانها علامه الفارق ما بين النفاق وعدمه، ومحافظتك على بعض البر وبعض الاذكار وبعض العلم وبعض الدين وبعض الطاعات وترك الكبائر، ان ده عامل معاك حاجه. لا، ده هو عامل كتير جدا معاك، بس انت فاكر انه هيعملك صالح، هيخليك صديق. لا، ده هو الفكره كلها انه منع عنك الموت. زي ما واحد ياخد جرعه الاكسجين لانه عنده ازمه فيتنفس، فيقول لك طب انا عملت لي ايه؟ ده منعت، ما كنت هتموت. انت فاكر ان لما نحط لك كده هتقوم تجري وتلعب كوره؟ انت كنت هتموت، فدي منعت الموت. فاللي بيخلينا ما نحسش باثر طاعتنا ان طاعتنا تجبر النقص الشديد الحاصل في ايماننا، ان احنا عندنا نقص شديد جدا، ان احنا بنعيش في مجتمع جاهلي يصد عن سبيل الله، بيعتبر الاسلام ارهاب، لا يحبون الاسلام ولا المسلمين الا بطريقتهم هم، هم مسلمين على طريقه معينه، طريقه امريكاني هندي ياباني اي طريقه، فاهم؟ ابوك وامك بيحاربوك في دينك، مجتمعك اذا التحيت يرفضوك من شغلك، فاهم؟ ولو حافظت على الصلوات في محلها يبقى وعيتك مش فايته. فمفيش يعني، فانت عندك نقص من كل جانب، وانت نفسك محب للشهوات، وانت نفسك ضعيف ايمانيا، وانت نفسك جاهل جدا في العلم، بدليل انك انت كل حاجه بتسال فيها، كل حاجه تتوضى ازاي وتاكل ازاي وتشرب ازاي وتنام ازاي، كل حاجه بتسال فيها دليل جهلك الشديد. اذا دي عوامل نقص، عوامل نقص شديده. واحد يقول لي طيب ما انا الحمد لله مثلا مش عارف بعمل كذا وبسوي كذا، ايضا انت مش واخد بالك، انت بتاخد جرعات النجاه من الموت، مش جرعات الزياده، مش جرعات القوه والفتوه في الدين، مش جرعات الصلاح والاحسان والاخلاص وان تصير من الصديقين، لا، دي جرعات السلام من الحقه لحسن ايه هيموت، خش دي لحقنه لحسن ضربات، ادي لحقنه لحسن الضغط مش عارف ايه، ادي لحقنه لحسن نفس هيموت. وانت عمال تقول ايه طب ما خمس حقن هم وعشرين برشام هم يبقى انا بقى حبقى، لا، ده انت حالتك الحمد لله الحمد لله. يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حالتك واقفة على الحرف، فهم على الحرف، فبالتالي لازم الدواء يكون شغال كمسكنات ومنع للموت، ومنع للموت، خد بالك. فكل عبد يركل الإيمان ينفد، خاصة لما يكون بقى مش بقى بإيمان الصحابة، ده انت ايه العملية معاك يعني، كل بتحط نقطة، كل قد ايه تحط نقطة في الإناء وتمسك الإناء تلاقيه فاضي ملحوس فيه، ما هي نقط نقط. فالأمر يحتاج إلى إدراك حقائق. يبقى دي الحقيقة الثالثة، إنه إيه؟ إيه يا إخوان؟ مداومة، أي مداومة أخذ أسباب الصلاح اللي هو الإيمان، ودوامة أخذ أسباب الصلاح اللي هو الإيمان، اللي هو لأن إحنا عرفنا النقطة الأولى أن الإنسان مادة مزمومة، النقطة الثانية أن لا يصلح إلى الإيمان، ها؟ النقطة الثالثة بدية تعاطي أسباب الصلاح دوما دوما. النقطة الرابعة أن الإنسان يقتدي بقرينه، أن الإنسان يقتدي بقرينه، ودي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. نقطة العدوى، العدوى في الإيمان، العدوى في الإيمان وفي الفسوق والفساد شديدة جدا جدا. ما بيقسموا الأمراض إلى ثلاث أنواع: مرض غير معدي، ومرض معدي، ومرض وبائي. مرض غير معدي زي السكر، ما لا بيعدي ولا واحد ولا قريب ولا أي طريقة يعدي، فهم؟ ومرض معدي زي الانفلونزا معدي، وفي مرض وبائي زي بعض أمراض الكبد والإيدز وما شابه، وبائي يعني ممكن باللمس، ممكن بالنفس، ممكن بالكلام، ممكن بالرذاذ. واحد يبقى قاعد في مسجد زي ده ويكح شوية كحة وهو عنده سل، ممكن كل الناس تاخد السل، فده بيسموه ايه؟ مش معدي بقى، وبائي. مرض الفساد في الانسان وبائي. لازم تفضل اكثر من مره انهم لا ينسوا اخوانهم ومشايخهم وسائر المؤمنين وسائر المستضعفين في مشارق الارض وغربها من المسلمين. الملاحظ ان الاخوان بيغفلوا عن هذه الاشياء، وهذه الحقيقة مأساة، لأنه هذا هو أدنى الإيمان، أدنى الإيمان، آخر حدود الإيمان، إن أنت تشهد الله عز وجل بولائك للمؤمنين بالدعاء لهم، ده آخر حدود الإيمان بالنسبة لك، لأنه ما يلقاه المسلمون في مشارق الأرض ومغربها وخاصة في فلسطين يتحرك له الساكن قبل المتحرك، والصخرة والجماد قبل الإنسان، حتى أن بعض طوائف وجمعيات وهيئات ومنظمات كفرية من النصارى والأوروبيين والغربيين يقيمون مظاهرات واستنكارات ومؤتمرات يعبرون فيها عن مدى البشاعة والفحش الذي يجده أو الذي يعبرون عنهم هم مما يجده المسلمون في هذه الأماكن. فمن المعرة أن يكون أبناء الجسد الواحد والذين مشروط إيمانهم بولائهم أن يكونوا في غفلة عن هذا. فإن كنتم عجزتم أو إن كنا عجزنا عن إقامة مؤتمرات أو عن إقامة مظاهرات أو بغض النظر عن أسلوبها, يعني المظاهرات ما هيش أسلوب شرعي, لكن يعني إن كنا عجزنا عن إقامة أي وجه تعبير فلا نعجز أبدا بحال من الأحوال عن الدعاء في كل مقامات الدعاء لهم, تفريج الكرب والنصر والتأييد وقضاء الحاجة وإهلاك الأعداء. لا ينبغي لمسلم أن يترك ذلك أبدا, ولا ينبغي لمسلم أن يوعظ في ذلك من مقتضى إيماني, من مقتضى ديني, من مقتضى إسلامي. لا ينبغي أبدا أن تنتظر موعظة في ذلك, ولا ينبغي أبدا أن تنتظر تذكرة في ذلك. ليس من باب إنكار التذكرة وإن وإلا ما كنت ذكرت نفسي وإياك, ولكن من باب ضرورة الأمر, ضرورة الأمر الذي ينبغي ألا يعني يغيب عنا لحظة. لو أن أباك أو أمك في الإنعاش لا أعتقد أنك ستذوق بجفنك نوما أو بشفتك ماء أو طعاما, لا أخال ذلك من شدة انشغالك بأمرها. وإذا ما كلمك أحد في ذلك قلت برا بها أمي, شعورك بالمؤمنين لا يأتي عن هذا. أصل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له. ده تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمجتمع المؤمنين. وإذا لم يقع هذا الشبه أو هذا التشبيه أو هذا المثل فينا فلسنا نحن بمثال المؤمنين, لأن المثل مش موجود فينا, لأن المثل ده هو مثل المؤمنين. فيعني يا أخوان أنا مش بمذكر ولا مش يعني مش يعني تألما من التذكرة, لا, إنما أقول إن بيحزنني أنه يبدو أن بعض إخواننا يغفل عن ذلك, يغفل عن ذلك, ويبقى لما تيجي ذكره يقول آه والله الله ربنا يقويهم ربنا يكون في عونهم كده, يعني على استحياء من طرف خفي. بل هي قضية أساسية في حياتك. لما تأكل قل اللهم اطعمهم كما أطعمتني, لما تنام قل اللهم أسكن جنوبهم وأنمهم كما أنمتني, لما كلام آمن قل اللهم آمنهم كما أمنتني, لما عوراتك تستر وتحفظ أهلك وبناتك قل اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم كما أمنتني وسترتني, فضلا عن الدعاء لهم بالتأييد والنصرة وأن يكون الله معهم وأن يهلك أعداءهم وأن يبور مكر الماكرين وأن يهلك الكافرين كده. دايما تدعو وتدعو لإخواننا ومشايخنا, اللهم فرج كرب عبدك حسن بن الأشبال وعبدك فوزي وعبدك عمر وعبدك نشأة وسائر إخوانهم يا رب العالمين, وفك أسرهم وردهم إلينا سالمين غانمين, ولا تسؤن فيهم يا رب العالمين. دائما يا إخوان دائما, ده مقتضى ولاك, وده أمر يعني مش يعني فقده هلاك وأداء ما فيش عليك غرم, مش عليك غرم, محدش هيمسكك لما تدعو ولا حد هيمسكك, لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فإلا النعك يعني إلا الغفلة إلا البلادة إلا النعك. قد يحال بين العبد وبين مناصرة إخوانه باليد, قد يحال بين العبد وبين مناصرة إخوانه بالمال, لكن لا يمكن يحال بين العبد وبين مناصرة إخوانه بالدعاء والاستغاثة, لا يمكن أبدا. لو حتى أنت مسلسل, لو مأسور, لو مسجون, لا يمكن, هذا أمر لا يحال أبدا بينك وبينه. فما الذي يمنعك إن كنت لا تفعل؟ ما الذي يمنعك؟ لن تجد إجابة إلا الغفلة والبلادة وغير ذلك من الأمور التي نعوذ بالله من أنك تكون فينا, ونبرأ إلى الله عز وجل منها, ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدعاء مقبول لنا ولهم. قلت أن الركيزة الرابعة هي أن الإنسان يقتدي بقرينه, وكنت أتكلم على أن الفساد مرض وبائي, الفساد مرض وبائي. يعني ايه؟ يعني مثلا لما اجيب واحد ويكون اصحابه من اهل الفساد، لا يمكن مهما تعاطى من اسباب الايمان، مهما تعاطى من اسباب البر والطاعة، قد لا يؤثر، او ان اثر يؤثر تأثيرا ضعيف. ليه؟ لقوة المعارض. في واحد بياخد دواء وكل ما يروح يكشف، يعني يراجع الطبيب او الدكتور زي ما بيسموه، يلاقي المرض هو. يعني مثلا بعض الناس عنده نزلة تؤدي الى ارباك في امعائه واسهاله، ويذهب للطبيب او المعالج ويقول له الامر الفلاني كذا وكذا، فيكتب له يعني ادوية، ويقول بعد اسبوع يمر عليه بعد اسبوع يجد الحالة زي ما هي تماما، فيقول له ايه الحكاية، انت بتاكل ايه، بتشرب ايه، يقول له احنا عندنا صفيحة بنحط فيها المية وبنشرب منها، وساعات البط بيشرب وساعات البتاع بيشرب، بنشرب مع بعضين. فيفطن الطبيب الى انه ايه، الى انه مصدر العدوى موجود، مصدر العدوى موجود. فالراجل ده مهما ياخد ادوية بياخد معاها المرض، صح؟ ياخد الادوية وبيشرب الماء اللي هو مؤدي لهذا المرض، فيبقى الدواء ايه، مش هجيب نتيجة طالما مرض المرض موجود. فاهمين ولا ايه؟ كذلك القرين السيء، الانسان كحقيقة يقتدي بقرينه ويقلده، طبيعته كده محاكي، عارفين ليه بني ادم بيتكلم؟ لانه عنده قدرة على كلام، نوع من المحاكاة. يعني انت لما تجيب قطة وتقعد تقول بابا بابا ماما ماما 100 سنة، تقول لك ناو ناو، ما تعرفش اكتر من كده. طب ليه القطة ما تعلمتش؟ والواد الصغير ابنك اللي اصغر من القطة لقد عمال تقول بابا ولا ابي ولا ماما ولا ايه، بعد شهرين ما تعظم. لان الانسان عنده قدرة محاكاة عالية جدا، عشان كده ممكن يعمل قرد، ممكن يعمل كلب، ممكن يعمل قط، ممكن يعمل فار، ممكن يعمل اي حاجة، لانه بيحاكي جيدا. فاهم؟ بيحاكي، يقدر يقلد كل الحيوانات، وما فيش حيوان يقدر يقلده. بعض الحيوانات عندها قدرة معينة من المحاكاة بسيطة، زي البغبغاءات او نوع معين منها، مش كل البغبغاءات، نوع معين منها بقى عنده قدرة على المحاكاة، فبيحاكي الاصوات دون فهم لها. فاهم؟ فلما تجيب واحد يقعد مع ناس وبعدين يوم يكلمه مثلا كلام معين، بعد يومين ثلاثة تلاقيه يتكلم زيهم بالضبط، يتكلم زيهم بالضبط. انا فاكر في 81 كنا في معتقل، وكان علينا راجل صول نصراني، فالراجل ده كان ايه، ساعات يدوله عيش، ساعات يدوله بعض اكل، هو اللي ماسك المفتاح واللي يفتح كل يوم معين، هو وظيفته. فده تنه بقى تيجي تدوله عيش ولا جزاك الله خيرا يا شيخ، سبحان الله العظيم، اول ما يفتح الصبح الزنزانة، السلام عليكم ورحمة الله، هم يا مشايخ. فده مش دينا، انما ايه، محاكاة. فهو الانسان بطبيعته لو قعد في وسط الغرزجية يبقى غرزجي، لو في وسط الهياصين يبقى هياص، لو في وسط المسلمين يبقى مسلم، وسط المتقين يبقى بالكلام بالمحاكاة. فلما الانسان لا يفطن لهذا، يبقى عامل زي اللي بيشرب مع البط من المية، من سفيحة المية، وبياخد الايه، الدواء، ويجي ساعة الصلاة يروح يصلي، ويمسك المصحف يقرا ويتصدق ببعض الصدقه، لان الصدقه تنبت الايمان في القلوب، ويحاول المحاول مثلا القرب من الفقراء والمساكين لانها بتورث الذله وفرد الجناح، ومش عارف يبر والديه ويحاول يكون مش عارف كذا وكذا، وبعدين ايه يقعد مع اصحابه. فاصحابه بقى ايه شويه كده وشويه كده وشويه هكس وشويه سب وشويه لعن وشويه بنات وشويه، هو مره يقول لهم عيب، ومره يقول بطل يا دي انت كده، ومره يقول انا مش هقعد معاكم تاني، لا انا كده ازعل منكم، ومره يقول زيهم. فيبقى عامل زي ما يكون بياخد الدواء بايد وبياخد الايه الاي والمكروب او المسبب المرض بيد اخرى. ولذلك يا اخواني الله سبحانه وتعالى في آية جامعة بين ان الصحبة من اخطر ما يصيب العبد بالهلاك، صحبة السوء. يقول تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. يا ليتني، خد بالك، لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وكأن الله يعلمنا ان العبد من الظالمين الهالكين يأتي يوم القيامة فيرجع سبب هلاكه وظلمه إلى صاحبه أو إلى الصحبة السوء، وكأن صاحب السوء أضله مش عن الصلاة، مش أضله مثلا عن العفة، مش أضله عن بر الوالدين، مش أضله عن الصيام، إنما أضله إيه؟ عن الذكر. يعني إيه الذكر؟ يعني الدين. إن نحن نزلنا الذكرى إن له لحق الدين كله. فبين الله تعالى مدى أثر الصاحب سلبا، وده إشارة بينة إلى أن الصاحب بالصاحب يقتدي. ولذلك قالوا إذا أردت أن تعرف الرجل فسأل عن قرينه. ماشي مع مين ده؟ يقول ده ماشي مع غرزجية. عرفت ده بيصلي وكويس، طيب ما هو هيكون عنده الميكروب بتاعهم وعنده المرض بتاعهم وعنده الخسه بتاعتهم وعنده الفساد بتاعهم. ودي حقيقه مهمه. واحد يقول لي طب الحقيقه دي هستفيد منها ايه؟ هتستفيد انه من اراد التربيه فيلزمه التزاما لا فكاك منه ان يبعد نفسه عن مصدر الوباء، مصدر الفساد. فاهم؟ طب مال يعمل ايه؟ يشرب من ماء نظيفة، فاهم؟ حط في ازازة مقفولة نظيفة مغسولة. يبقى اذا ينتقل المجال من صحبة سوء الى صحبة طيبة. وكم من واحد منا ان لم يكن كلنا اذا صاحب الطيبين فعل مثلهم. اذا صاحب الطيبين فعل مثلهم. يا مناس اجتمعت في ظروف معينة مع طيبين وهم لا كانوا ولا يعرفوا ولا ليهم طريق ولا ليهم سكة ولا ثم صاروا بسبب الصحبة بفضل رب العالمين. الفضل رب لرب، الفضل للرب وحده، لكن السبب جعل الله السبب في الصحبة. والله يفعل ما يشاء ويشرع ما يريد. تكون الصحبة هذه سبب لخيره. يا مناس دخلوا المعتقلات او السجون وهم يعني زمون غلط، مش مكانهم ولا طريقهم ولا مكانهم ولا اي حاجة. لما حكيت القصة بتاعت السجان دي تذكرت احد الاخوان اخذوه برضه في 81، ده كان معايا في المكان اللي انا كنت قاعد فيه. كان زوجته لما كانت تيجي الزيارة كان الاخوة يكادوا يسيبوا الزيارة ويمشوا ويبقوا مستأففين وحالة ما يعني لأن إيه كأن رقاصة جاية الزيارة. فكل واحد منهم يحط وشه في الحيطة ويقعد يقول إيه ده وإيه دي ودي منين وإيه بقى جاية زيارة مع الإخوة لأن جوزها معاهم. فده ما كانش له ولا في الأبيض ولا في الأزرق ولا في الأحمر ولا في ما كانش له في حاجة أبدا. تعرف هذا الرجل انتهى بالامر بعد سنة سجن سنة واحدة انه يعني قدر ربنا انه يخرج. والمرأة دي في اخر الايام بقت تجيله الزيارة نفس السواد والنقاب، واخد بالك نفس السواد والنقاب بعد ما كان ايه بقى كانت بتيجي تشيب الاخوات مش الاخوة. الاخوات طبعا معظمهم غفر فكانت بتيجي تشيبهم، غفر خارج البيت يعني خارج البيت. ودي الموقف ده انا لا انسى ابدا لانه كان اية من ايات الله سبحانه وتعالى كيف ان هذا الرجل عندما دخل في اول الامر كان دايما يحكي لكل اللي حواليه. اخوانا انا ماليش، انا راجل صاحب مكتب سياح ولا ليه ده ولا ده ولا اعرف ده ولا اعرف ده، الله يخرب بيوتهم الله يفيق من الله يليهم الله يلعنهم، كل ما يقعد مع حد ايه يقول كده. الى ان انتهى بالحال الى انه بقى عمال يحمد الله عز وجل ويشكر رب العالمين على الايام دي وانه ربنا اراد بيه خير وانه عمره كان حيهلك وتنه في الفساد وتنه، ولم يكن هناك سبب الا ايه الصحبه، لم يكن هناك سبب الا الصحبه. ودي ايات يملكها ربنا، ولابد ان تعرف ان المقادير اولا واخيرا بيد الله سبحانه وتعالى. ومن اكبر الاشياء اللي بتعوزنا في حياتنا اليقين، اليقين بان مصابك وقدرك بيد الله سبحانه وتعالى. دايما انت خايف، دايما خايف من غير سبب كده، خايف لدرجه انك بتخاف تخاف، يعني انت بتخاف في كل حاجه وغافل على ان المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. لا بيد امن دوله ولا حكومه ولا نيابه ولا عسكري ولا قضاه ولا ملوك ولا رؤساء، هي بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. صار في اشخاص واسباب، لكن القدر اللي بيقع فيك وما يلابسك من حال هو بيد الله سبحانه وتعالى وحده. فاليقين في ذلك بيصبرك، اليقين بيخليك ما تبقاش ولع فهم فزع، لان تعلم انه ده قدره. طيب قدامك طريقين، اما الرضا بما فعل الملك اللي هو ربك سيدك، واما السخط. يقولك لا ده مش هو اللي عمل، ده هم وكذا ولاد كذا اللي عمل. لا، العمل هو الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. اذا اللي هو اللي فعل هو الله سبحانه وتعالى، هو ليس غيره يفعل. ولو نسبت الفعل لغير الله لاشركت. فالمهم انك تعرف انه الانسان القرين بالقرين ايه يقتدي، القرين بالقرين يقتدي. انت طبعا مش بس دلوقتي احنا بنقول ركائز معينه بترتب عليها نتائج، لانه عرض النتائج او المطالبات دي مقام اخر، لكن المهم انك تعرف النتائج كويس. رقم واحد ان الانسان ماده مذمومه، رقم اثنين ان لا يصلح هذه الماده الا الايمان، رقم ثلاثه ان الدواء او تعاطي اسباب الصفات الصلاح والايمان دائما دائما، رقم اربعه ان الانسان يقتدي، وده معناه انه ايه انه لا الفساد مرض وبائي، وان الانسان لابد مع تعاطي سبب الصلاح ان ايه ايوه ان يعزل، ان يعزل عن المرض. مش الناس مش الحالات الوبائيه عفاكم الله مش بيعزلوها، بيعملوها عزل صحي لحجر صحي ليه على اساس انها ايه يعني لا ما تمرضش غيرها، على اساس انها ما تمرضش غيرها. فاهمين؟ ده مهم انك تعرف الايه المساله كده، انه العبد مطالب انه يتعاطى الدواء دواء الصلاح ابدا مع السلامه او مع الايه العزله ها عن سبب الوباء. نصلي بقى نكمل بعد الصلاه ان شاء الله. فالمهم ان ايه ان انتوا يعني تفهموا هذا، ان هو من باب محتاج يدله الى محتاجين الى ما نحتاج اليه. فعرفنا انه القرين بالقرين يقتدي. الركيزة الخامسة هي أن الأعمال بالخواتيم وأن الصلاح بالخاتمة. قد يصلح العبد عام أعوام ثم يفسد فتسوء خاتمته فيحشر على الفساد، فهم؟ ولو فسد قرون ثم أصلحه الله تعالى ومات على الصلاح بعث مع الصالحين. وبالتالي دائما العبد ينظر إلى حاله بحيث يكون يومه خير من أمسه رجاء أن يكون غده خيرا من يومه. وكل عبد رأى في نفسه أن يومه أفسد من أمسه فذلك نذير شؤم ينبغي أن يحذر على نفسه ويسأل الله تعالى التحول إلى الخير ويبكي على ما انتقل إليه وما ترد إليه، حيث أنه كان بالأمس خيرا من اليوم. لأن التقدم أنت تسير إلى نقطة الخاتمة التي يعلمها الله تعالى، قد تكون بعد هذه اللحظة، يعني بعد هذه اللحظة تحياها، قد تكون بعدها بطرفة عين، وقد يكون بعدها بما هو أطول من ذلك بما لا يعلمه إلا الله. فإن كان اليوم أسوأ من الأمس معناه أنك تتجه للخاتمة بسوء، أما إن كان اليوم خير من الأمس فهذا إيه؟ فهذه فيها من البشرة لأنك تتجه إلى الخاتمة بخير. إذن ركيزة مهمة جدا أن لا ينظر الإنسان إلى ما قدم، إنما دائما يكون مراقب لما أخر. ما الذي ستؤخره؟ ما الذي ستقدمه بعد؟ وكل عبد يضع الخاتمة أمامه لا تقر له عين ولا يطمئن له قلب حتى يدركها على خير. لأن أنت النهارده أنت الحمد لله مقيم للصلاة أو كذا أو كذا من البر، ما أدرك بحالك في الغد، والله يقلب القلوب كيف يشاء، والله يقلب القلوب كيف يشاء، فيزيغ قلب من يشاء ويثبت قلب من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فلما كانت العبرة بالخواتيم لابد لكل عبد أن يعلم أن الصلاح المقصود ليس مقصودا لساعة ولا لعام، إنما مقصود للخاتمة. يعني أنت شاب قد تحيا إلى أن تصير شيخ، ليس على الله بعيد، وهذه سنة الله في الخلق، وده غالب الخلق بيسير إلى هذا، فهم؟ فانظر إلى سن أبيك أو جدك الذي يحيا وقل كيف حالي إذا صرت إلى سنه، كيف حالي إذا صرت إلى سني، هل سأكون على ما أنا عليه الآن من البر أم أزداد أم أنقص وأتبدل، خاصة أن بينك وبين سنه بالنسبة لنا عمر طويل، بالنسبة لنا مش بالنسبة للدنيا ولا عند الله. يعني لما يكون شاب عنده 20 عام ويمكن أن يحيى إلى 60 أو 70، إذا ما بين 20 و70 ها عمر، صح؟ أمد قد يتبدل ويتحول. وإن لم ترى في ذلك آية انظر إلى من كانوا شبانا على التقى ثم لما صاروا كهولا ثم لما صاروا شيوخا كيف تبدلت أحوالهم. وده يقول لك أنا كنت زمان ملتحي زيك، أنا كنت زمان بأذن الفجر في المسجد، أنا كنت زمان كذا كنت كذا كنت كذا، ده يخيف، لأنه ثباتك على الحق واستمرارك على الخير مش بيدك. ما تنفعش تقول ما فيش قوة تمنعني على ان انا اصلي، مش قوة تمنعني ان انا ابقى كويس، لا فيه، لا فيه، الله يحول القلوب كيف يشاء. فما فيش مش انت بقى تفكر ان انت يعني خلاص الامور استقرت عندك استقرارا مش هتحل على المعاش ابدا. وبالتالي لابد ان ينظر العبد غدا خاتمته على اي امر سيكون، هل سيبدل، هل سيغير، هل سيفتن، خاصة ان العباد يفتنون ويغيرون ويبدلون، وبالتالي فالعبرة بالخواتيم، والامر عند الله بخاتمتك، اما خيرا فخير واما غير ذلك، نعوذ بالله من الخزلان. قصة قاتل المئة فيها من العبرة ما فيها، كيف انه طال عمره في الفساد ثم اصلح لحظات، مش سنين مش شهور، لحظات، لما صدق في العزم وصدق في التوبة واطاع العالم فيما ارشده اليه ونصحه به واستجاب وسارع في الخير، لحظات ختم الله له بهذه اللحظات ولا بسنين العمر؟ بهذه اللحظات. نسأل الله ان يختم لنا ولكم بخير، ان يختم لنا ولكم بخير. وفي الحديث عند اهل السنن وعند الترمذي بسند صحيح من حديث ابي هريرة ان رجلا قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه كان ما يترك شاذة ولا فذة الا تبعها، ما يترك شاذة ولا فذة الا تبعها. والشاذة هي التي انفردت عن الجيش، المقاتل يبقى لوحده كده، والفذ هو القوي الذي لا يقهر من الناس. فقلنا ما ابلى مثله، الرجل ده ما فيش حد زيه، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار. قال فشق علي ذلك فتبعته، فإذا به جرح جرحا فتألم منه ألما شديدا، فوضع حد سيفه على الأرض اللي هو المقبض، ووضع ذبابه بين ثدييه لورس السيف، فاتكأ عليه فقتل نفسه، فاتكأ عليه فقتل نفسه. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رجل كان كذا وكذا وكذا وقلت هو في النار فشق على ذلك فتبعته وقص عليه الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، إلى آخر الحديث. والحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الرجل الذي أبلى بلاء حسنا وقاتل قتالا لفت نظر الجميع بشجاعته ومهارته، ثم لما اشتد ألمه ولم يصبر وضجر وقنط من شدة الألم قتل نفسه، فختم له بقتل النفس، ختم له بقتل النفس ولم يختم له بما قدم. فاجمع بين هاتين القصتين لتعرف أن العبرة بالخواتيم. فهذا ختم له بأهل النار بالرغم من أبلى مما أبلى بلاء حسنا في القتال في سبيل الله وما قدم من خير، وهذا قاتل المئة ختم له بخير بالرغم مما قدم من سوء. وبالتالي فلا يقول أحد، لا يقول أحد بحال من الأحوال أن إيه؟ أنني أقدمت، أنني فعلت، الحمد لله، أن الحمد لله ما عملش حاجة وحشة، أن الحمد لله مستقيم في حالي، الحمد لله أخت طيبة، الحمد لله أنا مش عارف كذا، أنا لابس النقاب من وأنا عندي كم سنة، الحمد لله، طبعا الحمد لله، لكن لا يركن إلى ذلك، أن يحمد الله على الخير بل وعلى الضراء. أمر أن تحمد الله عز وجل أمر، وأن تركن إلى ذلك أمر آخر، أمر آخر. هذه الركائز الخمس لابد لمن أراد تربية نفسه أن يضعها نصب عينه، اكتبها كده وحطها على باب الشقة بتاعتك. انك تعرف ان الانسان مادة مزمومة. انت طبيعتك كده، انت غضوب، عجول، منوع، جزوع، انت كده ظلوم، جهول. اوعى تفكر ان انت ابن فلان ولا من عيلة فلان ولا عشان صعيدي ولا فلاح ولا غربي ولا شرقي. الانسان انسان مادته مزمومة، وبالتالي لا تركن لنفسك ولا لإنسانياتك ولا لعصبياتك ولا لنسبك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصر مشرفا بنسبه، إنما صار مشرفا بإيه؟ بعلمه ودينه وإيمانه، صح؟ وإلا لو كان مشرفا بنسبه لكان أبو جهل، لكان أبو لهب، ها، مشرف، صح؟ مش من نفس النسب. فلم يرفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيبلغ هذا المبلغ العظيم من الشرف بالنسب، وإنما يقارن بالنسب ما بين الأنساب بعضها بعض، بين المادة الوحيدة بعضها بعض. فإذا عرفت أنك مادة مزمومة ذهبت إلى ما يصلحه. كم من مريض لا يطلب الدواء لأنه لا يعرف أنه مريض، صح؟ ويروح يشتكي من شوية صداع، أو يشتكي من ألم في حلقه، أو من ألم إلا كان عندي نغزة كده في جنبي، ولا يبالي. وبعدين تشتد عليه ويذهب للطبيب يقول له أنت مريض بقالك سنين بمرض خطير أو بمرض عضال أو بمرض يحتاج إلى دواء. طب لماذا لم يكن يأخذ الدواء؟ لأنه لا يعرف أنهم نحن كذلك، كثير منا لا يعرف أننا بإنسانيتنا المحضة مرضى نحتاج إلى دواء، خاصة وأننا نشأنا في قوم زهدون في الدواء، زهدون في الدواء. لو البنت التزمت يقولوا لها أنت هتعملي فيها، لو الولد التزم أنت هتستشف فيها، مش يقولوا نعم أنت لن ينصلح لك حال إلا بالإيمان، لكن دي حقيقة، شاء الناس أم أبوا، رضوا بها أو امتنعوا، أنه لا يصلح العبد إلا الدين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، بتعاطوا الدواء. وليه المصلين بالذات؟ ليه ما قالش إلا المؤمنين؟ لأن من أميز علامات المؤمنين الصلاة، وفي موطن قال المؤمنين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. ودي الدلالة بينة على ان الصلاة من اصلب ومن ادعى ومن ادل علامات الايه؟ الايمان، وان تركها فقد الايمان. وبالتالي لما تقتنع بمرضك وتعرف مرضك بتدور على الدواء، فبتبحث عن معطيات الايمان، سلامة العقيدة وسلامة المسلك وصحة العبادات والبعد عن البدع وصحة الاتباع اللي احنا شرحناه في مقامات منفصلة، والتدقيق في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام اخذا من الطبيب، فهم؟ الذي لا يعرف الدواء الا هو. ولذلك اذا تنكب الناس للدين فسدوا، واذا تعاطوا مقتضياته صلحوا، لانه لا صلاح الا به. واحد يقول لي طيب ما الصوفية بتتعاطى دواء، الشيعة بتعاطوا دواء، بيتعاطوا ايه؟ ها، بتعاطوا مش أدوية، ده بيتعاطوا أشياء ما يزدادوا بها إلا مرضا. ما للدواء إيه؟ دواء الإيمان. وإيه الإيمان؟ قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، منضبط طلبا للدليل، بعيدا عن الحزبية والمذهبية، وبعيدا عن الارتباط بأشخاص أو طوائف أو جماعات أو أحزاب. هو ده الدواء الصحيح. لكن واحد يحط لك شوية مية حمرة في إزازة، كان زمان يقفوا في الميادين وجايب سبت كبير كده وحاطط فيه أزايز حمر كلها لون واحد وفيها مية حمرة، ويقول لك للرمض وروماتيزم وآلام الودن واللي ما بتحبلش واللي بتحبل، لكل الحاجات، لكل الأمراض اللي ما بتحبلش تاخد منه، واللي بتحبل عشان ما تحبلش تاخد منه، والعجوز واللي عنده مغص. طب ازاي؟ طب ازاي يعني العين والمغص والناس تقف عليه وتشتري؟ وطبعا الحته اللي بيبيع فيها ما يبيعش فيها تاني. لان يروح يحط في عينه يعمى، يروح مدورين عليه فاهم، او ياخد منه يكون ركبه بتوجعه ويجيله مغص واسهال وركبه تزيد الم. المهم لما واحد يقبل على نفسه يشتري دواء قال له دواء ده الدواء بتاع كل الامراض. طب ما فيش ايه واحده في كتاب الله ولا حديث في سنه النبي صلى الله عليه وسلم دواء لكل الامراض فاهم. ان كان انسان مرضه شبهه يحتاج من ايات العلم، وان كان مرضه شهوه يحتاج من ايات الموعظه والزجر. يعني مش دواء لكل مرض، بل لكل شيء له ايه دواء، لان كل مرض كل داء له طريقه. اما تعاطي دواء كده يعني مش اهو ده جهل. وطالب الصلاح ينبغي ان يتخلص من الجهل، لان الجهل من اعدى اعداء الانسان ومما يفسده ويفسد دينه. وما افسد امه المسلمين الا جهلهم بدينهم حتى حدثهم اعداؤهم في دينهم. لو من الاعداء هم اللي بيعلمونا ديننا من كتر جهلنا، فيقول لك دينكم فيه تطرف وفيه ارهاب، لازم يبقى فيه سماحه، ولازم دينكم يتغير، ولازم نفوسكم تتغير، ولازم ما بيعلمونا ليه؟ هم شايفين قدامهم شويه معذره يعني كاننا بهائم، يقولنا شمال شمال يمين يمين. ونحن الامه التي اناط الله بها قياده العالم، كذلك لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. يعني ايه شهداء على الناس؟ انتم قاده الامم، لان ما فيش حد عنده العلم بتاعكم ولا الحكمه بتاعتكم ولا الشريعه بتاعتكم ولا ضبط الامور الذي عندكم. وللاسف تركناه وبحثنا عن زبالات افكار الكافرين والشيوعيين والعلمانيين طبعا في الحضاره والتقدم. وما حصلنا من هذا الجري الا التخلف والسقوط والهبوط والهوان. ويوم ان كانت الامه تقيم بعض دينها، بعض مش هقول دينها، بعض دينها في ازمان الخلافه العثمانيه المريضه، مش يعني مش اللي هي كانت على زي ابو بكر وعمر المريضه، كان الغرب ها ترتعب ارفاسهم منهم وكانوا يقيمون لهم كل ميزان، وكانت كل المناطق بترزح في حروب، وكان الغرب بيهلك بعضه، كان بيهلك بعضه، وكان لا يجرؤ ان يأتي المنطقة العربية او المنطقة المسلمة، حتى اسقطوا الخلافة ثم استباحوها بعد سقوط الخلافة واسموها. فاخذت اسبانيا المغرب، واخذت ايطاليا ليبيا، واخذت فرنسا وانجلترا مصر والسودان، واخذت تونس والجزائر فرنسا، وقسموا مناطق اللي كانوا ما يقدروش يجوا فيها، اللي كانوا لما بيجوا فيها يجوا على استحياء ويبقوا عبيد. لما كان بيقيم الامه بعض دينها، بعض افهم كلمه بعض دينها، لانهم كانوا ولاة شغلتهم شهواتهم، لكن كانوا لسه بيقيموا بعض مقتضى العقيده والدين فهم. لما انحطم كله بقاش فيه، بقينا ما نسويش ثلاث تعريفة عند ابناء القردة والخنازير، وبقى مش هاممهم اي حد، ويتكلموا على مصر ويشتموا في مصر، وعادي جدا عادي جدا. ناس ما لهمش ثمن اصلا لا في الدنيا ولا في الدين، ومع ذلك ادخل واحد يشتموا فيه ويشتموا في مصر وحكومة مصر، ومش هجيبهم حد ولا عيم لعنهم حد ابدا. ليه؟ لان احنا اخوانهن على انفسنا، هن على انفسنا. طب بالله عليك لما انت تقول على نفسك، لما انت كده وانت ماشي تضرب نفسك على قفاك وتقعد تشتم في نفسك وانا مش عارف ايه، لو واحد معدي جنبك وشايفك بتعمل كده هيقول لك عنك انت انا ليه؟ ما انت هنت على نفسك، لم يعد لك قيمه. فلا بد تهون على ايه؟ من يراك، من يتعامل معك، ما لكش قيمه. ولن يصير لهذه الأمة قيمة أبدا إلا بالإسلام. وده اللي بيخليهم يخافوا من الشباب المسلم وبيخافوا من الشباب الملتزم، لأن وجود الشباب ده مهما كان جاهل ما دام إنه ناوي يتعلم، ناوي يرتبط بالإسلام، ناوي يقيم الإسلام، مجرد النية دي ديناميت مظل عليهم. يقول لك لا، قبل ما النية دي تبقى عمل والعمل يبقى حقيقة والحقيقة تبقى وجود وكيان، احنا نقتلها في المهد. لكن أبشر نفسي وإياك بقوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته. المهم أن تعرف أنك مطالب بأن تعرف حقيقة الأمر وتقيم مقتضى صلاح من خلال استعمالك لهذا المقتضى. كثير من المرضى لا يعرفون أنهم لا يأخذون الدواء لأنهم لا يعرفون أنهم مرضى. أما أنت إذا عرفت أن الإنسان بطبيعته مسموم، بحثت عن سبب ذلك فاستقمت على مقتضى الدين وأخذت الدواء الحقيقي. مش كل دواء، مش كل شيء يتقال عليه دين يبقى دين، مش كل شيء يتقال عليه دين يبقى دين. ممكن يتعرف السنة ويقولك ده دين، كذبوا بالقرآن يبقى دين، ينكروا الحجاب يبقى دين. لا، إنما الدين، الدين ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. من المعرة إن تخرج امرأة لا تعد في البشر، ليس لها وزن في البشر، مش في المسلمين، في البشر أصلا، وبعدين تتكلم في الدين وتسامي المسلمين دينهم، تتكلم عن الحجاب وتنكر الحجاب، وهي ممكن تكون ملهاش في البشر وزن، مش في المسلمين. ليه؟ لان هي شايفه ان المسلمين ما فيش وجود. فين الوجود؟ الوجود في ايه؟ عشرات في المساجد مقوقعين محجورين مقيدين محاصرين. لكن العموم كيان علماني، كيان ينظر للإسلام باحتقار، كيان ينظر للإسلام باشمئزاز بقلة. فطبعا لازم يطلع بقى أزيال وحقراء ووضعاء يتكلمون من على منابر عالية: ده غلط، وده لا بعيد، ده وده كلام مش أكيد، بلغة كده فيها على صفحات الجرائد والمجلات وتخرج بقى أفلام وتمثيليات تطعم في الثوابت والحقائق. ليه؟ بلغة الازدراء. واذا كان ده حيغيث بقى الكم واحد اللي في المساجد اللي هم محاصرين ومقهورين ومقيدين، يموتوا بغيظهم، ايه يعملوا ايه؟ لكن العموم، امم ملايين ممليانة تسمع الاستهزاء والكفر والبواح والتنكار الضرورات والطعن في الثوابت والتكذيب باليقين، ومع ذلك اللي مشغول بلقمة عيش، واللي عايز يعيش، واللي عايشني النهاردة موتني بكرة، واللي عايز يصيف، واللي عايز دش، واللي عايز فيديو، واللي عايز فرفش. وفي الاخر احنا مسلمين، مش اسم محمد، مش بقول لا اله الا الله، خلاص احنا مسلمين. فمش هتقوم للأمة قائمة الا اذا تعاطت اسباب صلاحها الى اذا استقامت على الايمان. واذا عرف المريض انه مريض واخذ الدواء، لابد ان يعلم ان هذا الدواء دواء على الاستمرار، دواء على الاستمرار. اوعى تقول لي انا حضرت درس، اطلب العلم دوما، لان العلم نور، فاهم؟ نور، ولن ابدا يضاء لك، لن يضاء الطريق لك الا بالنور، فاهم؟ وطول ما انت كده في نفسك في حالك حتى انك مضلم، مهما كنت بتحب الإسلام، تحب الالتزام، تحب الدين، لكن مظلما لأنه مفيش. لازم من العلم، بتحتاج العلم في كل حاجة، بدلك بتسأل في كل حاجة. دايما حاسس إن قدامك الحتة دي نقرة ودي حضيرة ودي مظلمة ودي مش شايفها، وعمال تسأل دي إيه ودي إيه ودي إيه ودي إيه ودي. طب تعلم، تعلم. فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. والله عز وجل لا يحب من العبد عملا كما يحب من طالب العلم تعلمه، افضل من الجهاد. وافضل من كليه هذا، لان ده اصل كل البر.